سمعت شيخ قول السائل: هل على من تم الجنين في رحمها 9 أسابيع ثم مات هل عليها نفاس وكم مدته؟ إذا ولدت إنسان قد تخلق عليها نفاس، إذا بدأ وجد فيه علامة الإنسان إما رجل ولا يد ولا رأس، إذا علم أنه إنسان فهو نفاس. أما إذا كان دم تبين فيه شيء فلا نفاس، دم فسد، صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا بان فيه رجل أو رأس أو يد علم أنه إنسان، وهذا في الغالب إذا سقط في الرابع في الغالب يبين، فهذا يكون نفاس، تجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو تخب الأربعين، إما أن تطهر أو تخب الأربعين. أما إذا كان لا دم ما بان فيه شيء، ما بان فيه لحمه ما بان فيها شيء أو كله دم، هذا ليس بنفاس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.